أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وما زلنا مع هذه الكنوز من السنة النبوية المطهرة، ونحن نغترف منها من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يهدينا سواء السبيل، وما يجعلنا نقترب من روح الإسلام وعدالة الإسلام وعظمة الإسلام ورحمة الإسلام. ولو أن العالم كله فهم حقائق الإسلام، ولكن عن طريق أناس معتدلين، عن طريق أناس يفهمون دين الله ويعرضون دين الله عز وجل كما هو، دون تلوين ودون تزيين ودون تحزيب ودون إدخاله في أطر ضيقة وعناوين ضيقة وجماعات سبحان الله تدعي أنها قريبة من الإسلام، أقول إن الإسلام كالماء صافي، الماء صافي يعني لا ألونه لونا فهو الإسلام، ولا أعطي له طعما فهو الإسلام، ولا أعطيه رائحة فرائحة عبقة لا تحتاج إلى تلوين أو تزيين أو تزييف. هكذا هي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي يروي لنا أبو هريرة اليوم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل من المفاصل أو عظم من العظام. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له شيئا عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى المسجد أو إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الله الله. الإسلام يسر، ونكتشف أن كل تعاليم الإسلام، العبادات قليلة جدا لكن الأخلاقيات والمعاملات تملأ طول الأرض وعرضها، والبساطة في التكليفات الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تجد أننا لي 360 مفصل، كل واحد من المفاصل دي، كل سلامة من هذه المفاصل عليها صدقة كل يوم، يقول يا خبر انا كل يوم هطلع 360 صدقة، صعبة. قال لا لا لا، صبرك بالله. شوف، اول شيء تعدل بين الاثنين صدقة. انت جلست وجاءتك ابنتك شاكية من زوجها، اول مرة اول شيء اول جلسة تتنمر انت لزوج ابنتك، يا اخي اتق الله، استنى لما تسمع من الطرفين. الله، عاب القرآن على داود عليه السلام عندما سمع القصة من واحد ولم ينتظر الخصم الآخر، قالوا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، حطها كفلت يعني، وأنت يعني تعمل إيه بالنعجة، تقعد تمأمأ لك وتعمل لك مشاكل سبحان الله، فيعني هاتها تبع القطيع، أنا بأمين وأنت تبقى صفر. يا ستار يا رب، شوف يا أخي الغني لما يفتري ترسم له النعجة المسكينة، أقول له خذ نعجتين من عندي يبقى عندك ثلاثة، لكن هو قال له ايه؟ قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، انا رجل فقير وقريب ملياردير عنده سبحان الله، فقال اكفلنيها، اعطيها بكذا، وعزني في الخطاب، اقنعه. قال له النعجة تعمل ايه؟ لا تولد لوحدها من غير خروف، ولا هتعمل بيها ايه؟ تقعد تعمل لك مشاكل وتمرض وممكن تموت، هاتها عندي، هتبقى القطيع نكمله 100 وبعدين انت بقى تتكل على الله. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. يا خبر ابيض. لكن سيدنا داود في الاخر خد باله، قال لا لا لا لا، وتاب الى الله واناب، فسمع من طرف واحد. قاضي من القضاة جاءه رجل يعني مظلوم يبكي ويبكي بكاء مر، واحد مش متمرس في القضاء جالس في مجلس القاضي. قال له ايها القاضي هذا مظلوم. قال له ما ادراك؟ قال له انه يبكي. قال له اسكت يا رجل، لقد قتل او القوا اخوة يوسف اخاهم في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يعني مش كل بكي مظلوم يعني. سبحان الله. الله إذا جاءك من فقئت عينه انتظر ربما فقع عيني الآخر. لكن احنا بنتسرع في الحكم. فنضرب مثال عمري. جاءت ابنتك المتزوجة. يا أبويا نعم زوجي عمل في كذا وكذا وكذا. لا لا لا ازاي كيف هذا يجب أن أوقف؟ يا أخي استنى انتظر حتى تسمع. ربما فعل زوجها هذا رد فعل وليس فعلا. ربما هو رد فعل يمكن مش فعل. تمام. العكس. جاءتك يا أمة الله ولدك. جاءك ولدك شاكيا من زوجته. تقول لا أبدا هي زوجة ابني متعبة من ساعة ما خطبناها. دي متكبرة. دي معذبة الولد. دي والعياذ بالله رب العالمين. أنا أعرف مين اللي زكاها لنا. يا ستار يا رب أنا كان نفسي أخذ بنت أختي. يا ست حصل اللي حصل. الله يرضى وتزوج ولدك وأصبح فيه أولاد. انتظر لما تسمع الطرف الآخر. أكيد هتتغير الصورة. غلط وخطأ أن أحكم لطرف واحد. فأن تعدل بين الاثنين صدقة. ولذلك لا يشهد الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله. يعني كيف يعني؟ يعني ما ينفعش أشهد لابني زي ما أنا هدي جنبه على طول فورا. ولا يشهد الابن لأبيه عمره طبيعي. يعني الله يرضى عن علي لما اليهودي اغتصب أو أخذ أو ادعى سيف علي ذو الفقار. ذو الفقار ده كان سيف من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعطاه لعلي معروف. ولكن الملك بوضع اليد فاخذوا اليهودي وده هذا سيفي. راحوا على شريح القاضي. يا شريح قال علي ان السيف سيف. امعك شهود يا امير المؤمنين؟ قال له نعم عندي. قال له من؟ قال له سيدي شباب اهل الجنة الحسن والحسين اظن ما فيش اصدق من هذين. قال لا يصلح يا امير المؤمنين لا تصلح شهادة الفرع لأصله. الله اكبر. العدل استقلال القضاء. قال لا ما ينفعش. ليه لا يصلح؟ قال لا ما ينفعش الحسن والحسين اعرى رسم القوة هم سيدة شباب الجنة وخير الشباب وابناء فاطمة وعلي وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح. قال اذا القاضي بك البين على من ادعى. واليمين على من أنت. السيف سيف اليهودي. خالد اليهودي وإيه وهو يعني كل منظرة وعجب بنفسه أن القاضي المسلم حكم لواحد من أهل الذمة ضد أمير المؤمنين ورئيس الدولة والحاكم العام وسبحان الله العظيم. وإيه وقضى لليهودي أن السيف سيفه لأن علي لم يثبت أن السيف سيفه. يا الله السيف ده بتاع سيدنا علي يخصه. وصل الاعرابي الى باب مجلس القضاء وحدثت مفاجأة. ايه هي؟ خلوكم بعد الفاصل ان شاء الله وانا احكي لكم مفاجأة عشان ايه لا تذهبوا بعيدا عني. عارف انتوا اهل الكرم تجلسوا امامي كده ان شاء الله وتتحملونا. انتوا متحملين من عدة حلقات ان شاء الله يعني على اخر الشهر ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا يعني تاخذوا نفسكم مني زي ما يقولوا ايه او تشمون انفاسكم. شموا نفسكم قليلا ثم عودوا الي. اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مرة اخرى. تركنا قبل الفاصل اليهودي على وشك ان يخرج من الباب في مجلس قضاء شريح وامير المؤمنين يتعجب ان السيف سيف والكل يعلم لكن البينة لم تظهر واضحة والرجل اليهودي اعتبر ان السيف سيف. الرجل يبدو ضميره استيقظ. اليهودي ما العدل حلو. العدل جميل. العدل يجعل الناس يعني تشعر بالايه بالاستئناس. خلاص العدل اساس الملك كما يكتب في دور المحاكم. راجع اليهودي وقال امام شريح وامير المؤمنين والحاضرين رجل من اهل الذمة يقاضي امير المؤمنين في سيف هو سيفه ويأبى قاضيه ان يقبل شهادة ولديه سبط رسولهم صلى الله عليه وسلم سبط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ابن الابن اسمه حفيد وابن البنت اسمه سبط. انتم طبعا تعرفون هذا بس انا اذكر يعني او اذكر نفسي يعني ان شاء الله ربنا يبارك فيكم انتم اهل علم بس من باب التذكرة. فأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنتم من المؤمنين الذين وجب علينا أن نذكرهم وأن ينتفعوا بالتذكرة كما تذكروني أنتم دائما في تواصلكم معي في كل مكان. اليهودي رجع رجل من أهل الذمة يقاضي أمير المؤمنين في سيفه ويأبى قاضيه أن يقبل شهادة ولديه وهما سبطي رسول الله أو سبطي رسولهم. فيقضي القاضي أن السيف سيف رجل من أهل الذمة. أشهدكم أن السيف سيف علي. والله هذه أخلاق النبيين التي قرأنا عنها في التوراة. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا الله، انظر لو القاضي هذا حاب أمير المؤمنين ولم يعدل، بالله عليكم يبقى فتنة لليهود ولا مش فتنة؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن نظلمهم. بهذا المنطق أن تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. الدابة وهو رجل كبير السن أو ضعيف البنية أو فأنت تساعده أن يركب الدابة خلاص، أو بعد ما يركب الدابة تعطيه متاعه اللي هيضع عليه، هذه صدقة. يا سلام، مجرد هذا العمل البسيط أخذ صدقة؟ ألا، إيه العز ده؟ إيه الإسلام الجميل ده؟ إيه السنة المطهرة دي؟ إيه الكنوز الجميلة دي؟ يعني أنا عايز بس نتعلم كيف نصنع الخير. احنا عايزين نكون صناع خيرات، صناع بسمات للناس، صناع عمل الـ الـ الـ الـ الـ المعروف في الناس. لا ندخل النكد على الناس ولا الحزن، عايزين ندخل السرور. ادخال السرور على المسلمين فرض، زي فرض الصلاة، زي فرض الصيام، زي فرض الزكاة. ليه؟ لان الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ولله المثل الأعلى. هو أنت لما المعلم يكون يعني أكثر حنانا للمعلمة على بنتي، أجلها وأحترمها ولا لا؟ أحب المعلم اللي ياخد باله من ولدي ويحسن إليه ولا لا؟ طب المعلم اللي بيأذي الولد ويعقد الولد من المادة ويخليه يكره تاريخ هذه المادة ومخترعها ومكتشفها ومعلمها وكتابها، بالله عليك أحبه؟ أحبه إزاي؟ كيف أحبه؟ النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهيه من أساء. لما الطبيب بيبتسم في وجهي ويخرج من الغرفة ويستقبلنا على أهلا وسهلا تفضل، بنحبه حتى ولو كان يعني غير مسلم، صح ولا لا؟ فاحنا عايزين نصنع الخير بيننا وبين بعض، ونعيد صياغة تنفيذ كنوز السنة علينا حتى تتهاطل علينا الرحمات. وتعين الرجل في دابته فتحمله تحمله عليها او يعني وترفع عليها متاعه صدقة. تحينه سبحان الله، مجرد ان والله عمل الخير ده بسيط. صحيح الجنة مجانا والنار بفلوس، لا والله، لما تيجي تصلي التراويح مثلا يعني العشاء، يقف واحد على الباب الله ادفع 10 ريالات، ادفع 5 دولار، ادفع 10 درهم، ادفع جنيهين، ادفع العملة الصعبة والعملة السهلة، ابدا ولا حد لك يدفع ولا شيء، ابدا سبحان الله. لما صمت حضرتك لك يدفع الاول قبل ان تصوم مبلغ، حصلش، لم يحدث. لما قرأت القرآن قال لك استنى تنتظر هتمسك المصحف ادفع كذا، فكل دي وسائل لدخول الجنة، هل تدفع فيها شيء؟ ابدا. لكن والعياذ بالله النار، اشتري بيرة، اشتري حاجة مسكرة، حاجة مخدرة، ايذي الناس، اعمل فوضى في المجتمع، فجر روع الامنين، كل ده بايه؟ كل ده باموال. وفي الاخر ايه؟ يا الله، الجنة مجانا. صحيح هي حفت بالمكاره عشان الاختبارات، وحفت النار بالشهوات، دي بصة ودي طلة ودي نظرة، وسبحان الله. والمسلمين اصبحوا فلاسفه في الكلام ده، قصد البصه غير الطله غير النظر. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام العجيب ده؟ اي كلام سبحان الله يا اخي. وغض بصرك بس، ده اللي نعرفه. الاسلام حدد المعالم وبعدين خلى لك النظره الاولى. يعني ايه اللي خلى لك النظره؟ يعني انت لو ماشي في الشارع لقيت واحده جايه، اختي عندي امراه، غض البصر. وفي ناس عندها النظره الاولى ربع ساعه ونص ساعه، ساعه الا ربع، دي راجل اتق الله، دي نظره اولى. الناقد بصير. هو تضحك علي ولا تضحك عليك؟ سهلة. لكن نخادع رب العباد عز وجل يعلم خائنة الأعين. يعني ايه خائنة الأعين؟ يعني انت ماشي مع والدك او ماشي مع الشيخ، فمستحي الشيخ ماشي رجل بتاع دين وكده نحترمه، وشعره يعني شاب شعره وحدوده وظهره وظهرت عليه علامات السن، احنا نحترمه لكبر سنه والعلم اللي عنده، او لا ابوك او عمك ماشي جنبه كده، فمرت امرأة جميلة فانت خايف تبص، عيب ابوك يقول عيب يا ولد، خالك يقول عيب يا ولد، المستحي من الشيخ، فتبص من تحت لتحت كده، هذه خائنة الاعين، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فخليك خليك مسلم نقي، من غض بصره اطلق الله بصيرته. الله، من غض بصره ده واحد من الصحابه ماشي في الشارع، مرت امراه جميله ففضل نظر عليها نظر عليها، هو هي رايحه لاتجاه الايه الاخر وهو رايح لاتجاه ده، هي ماشيه من الف الى باء هو ماشي من باء الى الف، فالتفت اليها التفت اليها وهو ماشي وهو سائر، هوب راح دخل في جدار بتاع بيت دماغه سال منها الدم. نزلت الآية الكريمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش يغضوا أبصارهم، لا مش يغمض عشان ما يشوفش، لا يغضوا من، يغض جزء عن الحرام عن الحرام. الله يرضى عن الشافعي، وقعت عينه على كعب امرأة فقلت حصيلة الحفظ عنده، وقال قولته الشهيرة، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله ما يدخلش في قلب عاصي أبدا، وإذا دخل يتبخر ويجيل الزهايمر، لكن نور الله لما يدخل يدخل قلب الطائع، لأن القلب المطيع قلب كل نور، فالنور يجي مع النور فتقوى الأمور. نسأل الله أن يضيء قلوبنا بطاعته، وأن ينيرها بذكره، وأن يجعلها مخبتة إليه منيبة راجية عفو ربها سبحانه وتعالى، وهو العفو الغفور. إن شاء الله هذا الحديث العظيم في هذه الصدقات، كل سلامة من الناس عليه صدقة، أن تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته او في دابته فتحمده عليها وتحمد له متاعه صدقة. ثم قال، والكلمة الطيبة صدقة. لكن الكلمة الطيبة عايزة وقفة ان شاء الله، كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله حتى نتواصل، كونوا معي مع كنوز السنة، اهلا بكم. كل سلامة من الناس عليه كل يوم صدقة، فوضح أن تعدل بين الاثنين صدقة، أن تعين الرجل أن يركب دابته صدقة، وتناوله وتعينه على حاجة. يعني مثلا بالمثال العصر، يعني عشان أولادنا يفهموا، يقول لك يعني الآن وأنا الآن يا مولانا سيدنا الشيخ أركب حمار وحد يحط لي عليه الكيس بتاع الدقيق، ولا أقول له يا عمي صبرك بالله، بس وجدت رجل كبير السن في السوق، في السوق التجاري يا سيدي، عشان يفهم أولادنا في المول يعني خلاص، فحلو القول كده المهم يعني. فوجدت رجل كبير السن عايز يحط اغراض له في عشان توصله الى سيارته، او امرأة كبيرة السن في سن جدتك او عمتك او خالتك، تعمل ايه؟ احمد لها الكيس، وضع احمد له سبحان الله العظيم. هنا وجدت رجل معه اكياس ومعه زوجته، معهم ولد مولود في عربة صغيرة وعايز ينزل من على الرصيف او يصعد، يا سلام لو هو ده أن تعينه وتناوله متاعه، هذه صدقة سبحان الله. ثم قال، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة دي لا تخرج إلا من قلب مضيء منير أو منار بالإيمان، لأن اللسان ده مغرفة والقلب ده آنية، والمغرفة تأخذ من الآنية اللي يسموها المعون أو الحلة أو إلى آخره سبحان الله، فهو يغترف ياخد سبحان الله. فاللسان ده لو في القلب ده ايمان يطلع الكلام طيب، لو الكلام ده او القلب ده مليء بالغش والخداع لا يخرج منه. كيف يغترف الانسان عسلا من حنظل؟ ما ينفعش. او عسلا من مر؟ ما ينفعش، لازم العسل من العسل، واذا كان في قلبه شيء اخر هيخرج سبحان الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة دي تفتح القلوب. يا سلام لو الناس أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم، سلموا على بعض، كيف حالك يا فلان؟ بخير الحمد لله. كيف الأولاد؟ يا أخي كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، سبحان الله. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أنتقل للجزء الآخر، الكلمة الطيبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تدل على هدى أو تمنعه من ردى، يعني تمنعه من شيء سيء، تخليك أنت سبحان الله في معية الكلام الطيب. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يا سلام، كل خطوة. يعني كان أبو هريرة يختار المسجد البعيد عشان إيه؟ عشان تطول الخطى، قال لتكثر الحسنات. وفي بعض العلماء يقولون كل خطوة تخطوها إلى المسجد تحط عنك سيئة وتضع لك حسنة وترفعك عند الله درجة. الله. وبعدين إيه؟ المؤمن الصادق هو المؤمن اللي هو سبحان الله كلامه طيب وكل خطواته كلها خير. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الطريق له حق، ومش ممكن انت كمؤمن هتفتح نافذة سيارتك ثم تلقي النفايات في الشارع. لا يا اخي، ولا تنتظر عقوبة القانون. انا عايز تعمل يعني تطبق السنة. انت تفكر انا امر على الذين يخلصون لنا شوارعنا، واذا تحدثت معهم أشد على أيديهم أولا، لأنها يد خشنة، واليد الخشنة يد يحبها الله ورسوله، وأقول له والله جزاك الله خير، أنت بتعمل عمل شعبة من شعب الإيمان، لأنك تميط الإيه؟ يعني إن شعب الإيمان، يعني الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت جزاك الله خيرا يا من تكنس لنا شوارعنا وتنظفها، تميط الأذى عن الطريق. أنت تعمل شعبة من شعب الإيمان، وده ربنا رضى عليك بدليل أن خلاك في هذه الإيه؟ الحرفة. ليه؟ لأن سبحان أنا ما أحبش أقول المهنة، المهنة للأسف العرب زمان كانوا يكرهون العمل قبل الإسلام، فسموا العمل مهنة من باب الامتهان أو باب المهانة، قالوا بيشتغل دول الإيه؟ السوق والدهماء. اما احنا عيلة القوم ده نعمل. يا الله، ايه الكبر العربي ده؟ جاء الاسلام خلاه عمل. من عمل منكم ايه؟ انا عمل صالحا من ذكر او انثى. سبحان الله. يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، مش امتهنوا، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسماه عملا، سماه ايه؟ عملا. فالإنسان اللي بيقوم الطريق هذا ويخلصه ده إنسان سبحان الله، كما قال العلماء إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك لأن تصنع الخير وأن تعمل الخير وأن تميط الأذى عن الطريق، ده والله شيء طيب. إماطة الأذى عن الطريق أيضا تاخذ صور أخرى، لا تأتي في مكان مخالف لإيقاف سيارته وتقف، ما أنت كده أذيت الطريق وضيقت الطريق على الناس سبحان الله، واخذت شيئا ليس من حقك. لا تنظر الى القوانين الرادعة الدنيوية، لا، وانظر الى قانون الاسلام، فاعمله من الداخل. القوانين الوضعية دي وضعت لضبط حياة الناس، وده خير وبركة ووجودها مهم، لكن انا اهم من هذا ان يكون الله عليك رقيبة. خلي الرقيب داخلك انت، فان الناقل بصير. ليه؟ لان انت خليك في معية الله ان تراقب نفسك ولا تصنع شيئا مشينا لا تتمناه. يعني نفرض جدلا ان الذين يدخلون الى المساجد ويتركون سياراتهم في عرض الطريق يعطلون الطريق تحت عنوان الصلاة، او يغلقون الطريق على سيارة واحد غير مسلم يعيش بيننا ويريد ان يذهب الى المستشفى او الى امر مهم او الى عملي، فينتظر حتى يصلي الاخ السنة القبلية، وبعدين يصلي الفرض خلف الامام، وان يختم الصلاة، وبعدين يصلي السنة البعدية. يا اخي والله انت تؤذي الناس، انت تؤذي الناس. حط السيارة في مكان يا اخي وعندك مقدرة للمشي، امشي شوية خد ثوابه، وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة. يبقى الحمد لله ربنا مش هيمنعك من الخير ابدا. فأنا أرى أن إماطة الأذى عن الطريق دي فهمها واسع. إماطة الأذى عن الطريق ألا أعاكس خلق الله ولا أؤذي خلق الله، ولا الجالسين على قوارع قارعة الطريق على المقاهي ينظرون للذاهبة والغادية والرائحة. لا يا أخي، يعني إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا كيف يا رسول الله، ما لنا منها بد؟ قال إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقها. قالوا ما حق الطريق؟ قال رد السلام، كف الأذى، غض البصر، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خمس أمور هي ده حق الطريق. من يصنع منا هذا؟ فإذا القضية عايزة إعادة حسابات. حق الطريق ألا يعني أزعج الناس وأنا سار بالسيارة وبآلات التنبيه أجعل هذا يخفض هنا وهذا يخفض هناك. اتق الله، اتق الله، لأننا من الواجب يعني يجب أن أرعى مصالح الناس معي، لست أنا الذي أعيش في الكون وحدي، لا. فانظر إلى مساحة الصدقات، كل سلامة على الناس أو من الناس عليه كل يوم صدقة. إيه وضح الرسول؟ العدل بين الاثنين، خليك عادل وخلي بالك لا تميل. والله لو قضى إنسان بين اثنين بجور واضح لأتى وشقه مائل على الصراط يوم القيامة، يعني كأنما مصاب بشلل والعياذ بالله في نصفي، فلا يتحرك فيقع طبعا فيه. لا يستطيع أن يمشي فيقع على الصراط من فوق الصراط. فأن يعني العابرون على الصراط أصناف ثلاثة، ناج ومخدوش ومكردس. ناجي يعني يعد يمر، مخدوش يعني له ذنوب كده، ومكردس يعني واقع. فأنت ليه تظلم؟ انت لو متزوج زوجتين اتق الله واعدل بينهما، عندك اولاد اذا قبلت احدهما قبل الاخر، لا تميز ولدا على ولد. قال يا رسول الله اني نحلت ولدي نعمان بستانا. قال اكل ابنائك نحلت؟ قال لا يا رسول الله. قال لا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال اشهد عليه غيري، وفي روايه انا لا اشهد على باطل. يا الله، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع ان يشهد على باطل. فانت يعني ان تعين، ان تعدل بين الاثنين صدقة، ان تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تنقل او تحمل متاعه اليه وتناول متاعه يعني صدقة، ثم ان الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها الى الصلاة صدقة. هذه يعني سبحان الله صدقات جيلة كده بايه، بنية صادقة وبمجهود بسيط، وهذا تظل أنت في ظل هذه الصدقات كلها يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأرجو ألا أكون ثقيلا عليكم في حواراتي هذه أو في دروسي تلك اليومية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المغترفين من كنوز السنة، العاملين بها، المخلصين فيما نعمل. نسأل الله يعني حسن الخاتمة في الأمور صغيرها وكبيرها، ونجعل رب العباد خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. ولا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.